الحب اللي عمره ما يشمت أبدا أبدا وبينسى ويغفر إساءات. لا يفكرنا يفتح ماضي وجراحات. الحب اللي عمره ما يشمت أبدا أبدا وبينسى ويغفر إساءات. أصل ده حب ونبع الرب.